إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد مضت الليالي والأيام، وصرنا في آخر جمعة من رمضان، وفي وداعه وقفة للمتأمل وذكرى للمتدبر وعبرة للمعتبر. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فعلى المؤمن والمؤمنة أن يقف وهو يودع رمضان وقفة محاسبة مع هذه النفس، ليقيم مسارها في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ينبغي عليه أن يجلس جلسة صدق مع نفسه، يصحح الأخطاء ويصلح الخلل، وينظر ماذا قدم، ماذا قدم لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وإذا حاسب الإنسان نفسه كان بذلك نجاته، وإذا أهمل ذلك كان بذلك هلاكه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وهلاك القلب في إهمال محاسبة النفس وموافقتها واتباع هواها، وهلاك القلب في إهمال محاسبة النفس وموافقتها واتباع هواها. فحاسب نفسك، ماذا قدمت في هذا الشهر أو فيما مضى من أيام وليال؟ هل كنت مطيعاً لله جل وعلا، صائماً على الوجه الذي أراده الله سبحانه؟ هل كنت صائماً على مراد الله أم على مرادك ومراد نفسك وهواك؟ هل كنت متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كنت قائماً بحقوق الخالق وحقوق المخلوق؟ هل كففت النفس عن العصيان؟ هل زجرتها عن الآثام والطغيان؟ حاسب نفسك يا عبد الله، هل كنت ممن اغتنم هذه الأوقات الشريفة أم أنها ضاعت سدى؟ هل انتهزت الفرص أم أنها فاتت غثى؟ انظر كم عمرت في هذه الدنيا، انظر كم مضى من عمرك، 20 30 40 50 60 70، ماذا قدمت؟ فإنك إذا وقفت مع نفسك وقفة محاسبة في وداع رمضان كان ذلك نافذة لأن تحاسب نفسك عما مضى من عمر وعما مضى من ليالي وأيام وشهور وأعوام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وجاءكم النذير أي الرسول صلى الله عليه وسلم، أو وجاءكم النذير جاءكم الشيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أولم نعمركم 60 سنة؟ وفي الحديث الصحيح أعذر الله إلى الرجل أخره حتى بلغ 60 من عمره، يعني لم يترك له عذر إذ أمهله هذه المدة. فهل اغتنمت هذه الأعمار وهذه الأوقات في المسارعة في الخيرات والمسابقة في الأعمال الصالحة والمبادرة إلى الحسنات؟ يقول عليه الصلاة والسلام: اغتنم 5 قبل 5: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة والنار. حاسب نفسك يا عبد الله، حاسب نفسك يا عبد الله، واجلس جلسة صدق، جلسة تصحيح، جلسة معاتبة لهذه النفس. ماذا عملت بهذا العمر؟ وكم أدركت من رمضان ورمضان بعد رمضان لتجعل من مضي هذه الأيام والليالي واعظا لك، مؤدبا لك، ناصحا لك، زاجرا لك عن غيك، زاجرا لك عن عصيانك، زاجرا لك عن تضييعك لما مضى. هذه الجلسة تخرج منها بعزم على إصلاح الخلل وتصويب الخطأ، فيكون بذلك إصلاح للماضي والحاضر والمستقبل. فهذه الحياة وهذا العمر أمانة، أمانة يا عبد الله، أمانة يا أمة الله، أمانة، فأدها على الوجه الذي ينبغي، وقم بإعمار حياتك، قم بإعمار حياتك بالطاعات، بالأعمال الصالحة، بالمسارعة في الخيرات، فلن تزول كما جاء في الحديث قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وهل عمل بما علم؟ رواه الترمذي. فهذه المحاسبة تكون بها النجاة، وتستطيع أن تستدرك ما بقي، سواء كان ما بقي من رمضان أو ما بقي من عمرك. فوداع رمضان قريب وسينقضي، وهكذا العمر سينقضي ويطوى، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك نعله. فأصلح، أصلح ما بقي من رمضان، ما بقي إلا 3 أو 4 ليال، وأصلح ما بقي من هذا العمر، فالموت قريب. والمتقون، المتقون ما يزدادون بطول العمر إلا برًا وخيرًا. المتقون ما يزدادون بمضي الأيام والليالي والشهور والأعوام إلا مسارعة في الخيرات ومبادرة إلى الحسنات. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون فأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، شرع لكم في ختام الشهر زكاة الفطر وتكبير الله جل جلاله. فأما زكاة الفطر وتسمى زكاة البدن وتسمى الفطرة، فهي فرض على كل مسلم ومسلمة، كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من حنطة، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. يخرجها المسلم، وهذا هو الأصل، يخرجها عن نفسه. فالرجل يخرج عن نفسه، والمرأة تخرج عن نفسها، والزوج يخرج عن نفسه، والزوجة تخرج عن نفسها، والأب يخرج عن نفسه، والأم تخرج عن نفسها، وكل ابن يخرج عن نفسه. هذا هو الأصل. ولكن قال أهل العلم: يخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعول وينفق عليهم، فيخرج عن نفسه وعن زوجه وأولاده، وإذا كان ينفق على والديه فيخرج عنهما. يخرج صاعا من طعام، والصاع هو الصاع النبوي، قد قدره أهل العلم كحد أقصى بثلاثة كيلوات، وكحد أدنى باثنين كيلو وأربعين جراما، فلا أقل من اثنين كيلو وأربعين جراما. وإذا أخرجت ثلاثة كيلوات عن كل نفس فهذا هو الأفضل والأحوط، وهو فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه. يخرجها صاعا من طعام لا من نقود، يخرجها طعاما لا يخرجها نقدا، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والتمر والزبيب والأقط، وطعامنا اليوم البر والدقيق والأرز والتمر. فيخرجها من هذه الأطعمة صاعا عن كل نفس، عن نفسه وعمن يعول. فإذا أخرجها طعاما برئت ذمته وأجزأت عنه عند جميع أهل العلم. وأما إذا أخرجها نقدا فقد خالف السنة، ولم تبرأ ذمته، ولم تجزئه عند أكثر أهل العلم. فلا تقدم قول كائنا من كان على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها لقول كائن من كان. فلا تقل قال أبو حنيفة بإخراجها نقدا، وقال عمر بن عبد العزيز بإخراجها نقدا، فإنه يقال لك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فهذا في من قدم قول أبي بكر وعمر وهما هما رضي الله عنهما على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن قدم قول غيرهما على قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنقود كانت موجودة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنانير والدراهم، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وما قال أخرجوا صاعا من طعام أو قيمته أو ما يعادله من الدنانير والدراهم، لم يقل ذلك ولم يفعل ذلك، ولم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى تبرأ ذمتك وتكون زكاة مجزئة مقبولة، أخرجها طعاما، أخرجها من طعام البلد الذي تعيش فيه، وأدها في وقتها. قال أهل العلم ووقت إخراج زكاة الفطر ثلاثة أوقات: وقت أفضلية وهو قبل صلاة العيد، هذا أفضل الأوقات، ووقت جواز بدون كراهة وهو قبل العيد بيوم أو يومين. قال أهل العلم يبدأ إخراجها أو جواز إخراجها من اليوم 28 من رمضان، يعني من يوم غد، يعني من يوم، يعني من بعد غد، من يوم الأحد يخرجها، ويجوز له أن يخرجها من هذا اليوم، اليوم 28 من رمضان. وهناك وقت كراهة وتجزئه وتبرأ ذمته، وهو بعد صلاة العيد وقبل انقضاء يوم العيد، فهذا وقت كراهة لكنها تجزئه. وأما إذا أخرها إلى بعد يوم العيد عمداً فهو آثم، عليه الاستغفار والتوبة، وعليه أن يخرجها. وهناك وقت لا يجوز إخراجها ولا تبرأ ذمته، وهو قبل 28 من رمضان، قبل 28 من رمضان لا تخرج ولا تجزئ. فهذه أوقاتها معشر المسلمين، يؤديها في هذا الوقت، يؤديها إلى مستحقيها، ومستحقوها الفقراء والمساكين. لهذا جاء في الحديث أن الحكمة من زكاة الفطر أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث ومن التقصير الذي صاحب الصيام، وطعمة للمساكين، أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، وليفرحوا كما يفرح الناس بالعيد، يوصلها إلى مستحقيها بيده أو عبر وكيله، ويسلمها للفقير أو لوكيله. فإذا وكل الفقير أحداً يستلمها عنه فسلمها لوكيله، وتكون بذلك مجزئة وتبرأ الذمة. وهكذا معشر المسلمين، شرع لكم في آخر الشهر التكبير، تكبير الله جل وعلا إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان، سواء كان 29 أو 30، آخر يوم إذا غربت شمسه شرع التكبير، تكبير مطلق لا مقيد بعد الصلوات، تكبير مطلق لا مقيد بعد الصلوات. فالمقيد بعد الصلوات إنما هو في عيد الأضحى، وأما في عيد الفطر فيشرع التكبير مطلقا، ولا يخص بذلك المساجد، وإنما تكبر في بيتك وفي سوقك وفي دكانك وفي طريقك. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكفر والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين وبالنصارى المتعاونين معهم. اللهم صب عليهم العذاب صبا. اللهم شتت شملهم فرق جمعهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر وكف بأسهم عن المسلمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين. اللهم كف بأسهم عن المسلمين واجعل لأهلنا في غزة من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا من كل بلاء عافية. ربنا أطعم جائعهم واكس عاريهم وارحم قتيلهم واشف جريحهم وعافي مريضهم. ربنا أنزل عليهم السكينة وعوضهم خيرا. اللهم عوضهم خيرا وخلصهم من المجرمين وخلصهم من المفسدين وخلصهم ممن يريد لهم الشر ويريد لهم المكر ويريد لهم الكيد. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أعنا على أنفسنا ولا تكلنا إليها طرفة عين وارزقنا الاستقامة الحقة وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم أصلح أحوالنا وأصلح أولادنا وأصلح نساءنا. أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعلنا ممن يحسن الختام. اللهم اجعلنا ممن يحسن الختام. اللهم إننا أسأنا وقصرنا وظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.